الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله تعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد النبي المصطفى المختار الذي مدحه الله تعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ورضى اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي بعض أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا إن من أسمائه محمد وأحمد والماحي الذي يمحو الله به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، والعاقب الذي لا نبي بعده. كذلك من أسمائه صلوات الله وسلامه عليه أنه رسول الرحمة ورسول الراحة ورسول الملاحم، وهو المقفى، وهو نبي التوبة، إذن هذا من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم، نبي الرحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن رحمته صلوات الله وسلامه عليه أن الدواب كانت تشتكي له من أصحابها. في سنن الإمام الدارمي أن النبي صلوات الله وسلامه عليه دخل حائطا من حوائط الأنصار، فرأى جملا نادا، الناد يعني الشارد باللغة المصرية طافش، وما اقترب منه أحد إلا شد عليه، يعني إذا أتاه صاحبه نفر منه وهجم عليه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ناداه قال له: تعالى. فأتاه الجمل فبرك، ثم جعل مشافره على الأرض بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم شكى للنبي أمره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أن يحسن صحبة بعيره، وبين أن الجمل يشكو إليه أن صاحبه يحمله ما لا طاقة له به. وهذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن رحمته صلوات الله وسلامه عليه وصانا جميعا بالرحمة ورغبنا فيها، قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم وصانا بالرحمة، ونحن الآن في عشر لعلها أفضل أيام الدنيا، لأن العلماء الكرام عندما تناولوا تفضيل الله تبارك وتعالى بين الأيام والليالي أجمعوا على أن أفضل الليالي هي العشر الأخيرة من رمضان، العشر الأخيرة من رمضان، لأنها تضم بين حناياها ليلة القدر. والله قال في كتابه: ليلة القدر خير من ألف شهر. فأفضل عشر ليالي على الإطلاق العشر الليالي الأخيرة من رمضان، وأفضل عشرة أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. لماذا؟ لأنها تضم بين حناياها أفضل يوم على الإطلاق، وهو يوم عرفة أسأل الله تعالى أن يجمعنا جميعا على عرفة في العام القادم إن شاء الله. إذن نحن في أفضل عشرة أيام، وينبغي أن نفعل الرحمة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الرحمة في هذه العشر أن ترحم نفسك أولا، ثم ترحم أهل بيتك ثانيا، ثم تتعدى الرحمة منك إلى الجار، ثم إلى سائر الخلق. رحمة الإنسان لنفسه أن يلزمها طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأعلى شيء في الطاعات والقرب ما فرض الله تعالى وما أوجب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعلى شيء في الرحمة أن تقوم بما أوجب الله وبما أوجب رسوله صلوات الله وسلامه عليه، تشتغل في الفروض، تحافظ على الصلوات الخمس، وتحافظ على نفسك من أن توردها موارد الهلكة. إذن الحفاظ على الفرائض. ومن رحمة الإنسان لنفسه ولنفسه كذلك أن يسعى فيما يفكها من النار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث وهو يبين للإنسان أسباب الراحة، قال في الحديث: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. اجعل مالك يقي عرضك، ادفع بمالك عن عرضك، ادفع بمالك عيون الناس عنك، ادفع بمالك ألسنة الخلق عن عرضك. يعني دعك ومطلع الحق، لا تماطل في حق عليك، لأن المماطلة يبيح عرضه للناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: مطل الغني ظل يحل عرضه وعقوبته. عندما أقترض منك مبلغا من المال أقرضتني ويسر الله لي وعلي وأصبح معي ما أسد به ديني، وأماطل، عندما أماطلك في حقك يحل لك أن تشكوني، يحل لك أن تكتب بلاغ، تذهب بالعمدة، أو أن تجلسني أمام كبار العائلة، أو أن تدعوني على رؤوس الأشهاد وتقول فلان أكل حقي. هذا الكلام فيه مساس بالعرض أم لا؟ فيه مساس بالعرض. وأنا حللت لك عرضي عندما ماطلتك، فالمماطلة تحل عرض صاحبها وتحل عقوبته. لذلك ادفع بمالك عن عرضك، اشتري ألسنة الناس حتى لا تتناولك بالسوء. وهذا كذلك من الواجبات، كذلك مما يقي الإنسان جهنم اشتغاله بالنوافل. والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ عن الله تعالى في حديث القدسي يقول الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده، ونجله إلى آخر الرواية. والنوافل في هذه العشر كثيرة، عندك السنن الراتبة، السنن المؤكدة، يصلي الإنسان من السنن المؤكدة 12 ركعة، يصلي ركعتين قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، فهذه 12 ركعة قال فيها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى من يوم 12 ركعة بنى الله له بها بيتا في الجنة. نسأل الله الجنة. السنة الراتبة المحافظ عليها كل يوم يبنى له بها كل يوم بيت في الجنة، بيت في الجنة. يعني كان اليوم درس النساء، وكنت مما تكلمت مع النساء فيه أن وصيتهن جميعا بالحفاظ على سنن الرواتب، وقلت لو أن المرأة أو لو أن الإنسان منا بلغ سن الحلم في 15 وعاش 60 سنة يبقى صلى 45 سنة، لو داوم على الصلاة النوافل في 45 سنة يبنى له تقريبا حوالي 16,000 بيت في الجنة. 16,000 بيت ده ديت من السنن المؤكدة فقط. فهم قالوا يعني صور لنا قدين يعني، قلت لهم السواجي كم بيت، السواجي بالضخامة ديت كم بيت، انظرها كده من كبري العجباوي لكبري بالعوضي، دي السواجي كم بيت. قلت لهم في المجاري، الله يرحم الذين قاموا على المجاري أحياء وأموات، قالوا فيها 1300 بيت. قلت يا سيدي 2000 بيت، يبقى معناها يعني كده خط البحر كاملا لغاية ما توصل فاموس، من فاموس لمنسترلي، ده يعني تصوير بسيط. طيب 16,000 بيت في الجنة، ده احنا جسنا البيت ببيت الدنيا، لكن البيت في الجنة يا جماعة. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن للمؤمن بيتا من درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا وعلى الأرض مثل ذلك. الميل 1700 متر، لما يبقى 60 ميل يعني معناها 100 كيلو. البيت في الجنة 100 كيلو، تتصور بقى لما يبقى 16,000 بيت في 100 كيلو تمتع المسافة كام. ومن ثم احرص على النوافل، احرص على النوافل، حرصك على الهوى، لا يستغنى الإنسان عن الهوى، لأن في الهوى حياته، في الهوى حياة الإنسان. يبقى عندك 12 ركعة في النهار وعندك قيام الليل، ما كنت بتصلي في رمضان التراويح، صلي قيام الليل ده في الصلاة، ثم النوافل في الصدقة، تصدق كل يوم، معاك مال ادفع مال، ما معاك مال عين واحد في حاجته، إذا أعنته في حاجته تصدق. طيب ما عندكش استطاعة تعين الناس، عندك النصيحة، لسانك ما يبطلش، يا ابني هذا عيب، وانت ماشي في الشارع يا ولد ما تعفرش عيب، ما تزجلش في العمود عيب، ما تعملش، ما تشخبطش عيب، كل هذا صدقة، كل هذا صدقة. مررت بأناس جالسين وأثناء الجلوس بينهم شغب، قل لهم خافوا ربنا، الكلام ده حرام، هذا كله نصح. ما قدرتش تنصح ما تتكلمش في السوق، ما قدرتش تقول خير أمسك لسانك عن الشر، وإمساك اللسان عن الشر صدقة. طيب أنا مش قادر أقول خير وأمسكت لساني، والله العظيم هناك صدقة لا تكتب، هناك صدقة بتكتب مفعلة مكبرة جدا جدا جدا، الابتسامة، والله ابتسامتك فقط، ترسم ابتسامة عريضة كده على وجهك، إذا رآك المتضايق يعني زال ضيقه، وإن رآك المكروب انشرح صدره، وإذا رآك المغموم زال همه، ومن ثم ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. وكل هذا كذلك داخل في الرحمة، ومن رحمة الإنسان بنفسه أن يحرص على الصيام، صيام يوم يبعد وجهك عن النار 60 خريفة، يبعد وجهك عن جهنم 60 سنة صيام يوم. فمن استطاع أن يصوم 9 أيام صار، ومن لم يستطع يصوم يوم ويوم، ومن لم يستطع يصوم 2 وخميس وعرفة، ومن لم يستطع يصوم يوم عرفة كفاية. فصيام يوم عرفة يكفر ذنوب 2 سنين، بفرفط لك الذنوب. صيام يوم عرفة يفرفط الذنوب 2 سنين. طيب، إذا هذا كله من النوافل. كذلك من الرحمة أن ترحم أهلك، ومن رحمتك بأهلك أن تأمرهم أن يفعلوا فعلك، يصلوا زيك ويصوموا مثلك وهكذا. ثم تزيد على هذا من الرحمة بالأهل ألا أحرمها أرحمها، من رحمتي بزوجتي ألا أمنعها أرحمها. في أزواج الشر يملأ القلوب، وخاصة يا جماعة في هذه الأيام بالذات قبل عيد الفطر وقبل عيد الأضحى، الأسبوع ده الشيطان يشتغل فيه ما لا يشتغله في سنة. هتلاقي الرجال بتغضب النسوان على أتفه الأسباب، وهتلاقيه مغضبها ومقعدها في بيت أبوها، وحالف عليها بالطلاق ما تيجي البيت، وحالف عليها بالطلاق إخواتها ما يجيبولها مواسم ولا أعياد، وحالف عليها بالطلاق ما تشوف أمها ولا وخاصة في هذه الأيام بالذات. طيب، اللي حالف على مراته لا يأتيها موسم ولا عيد، هل هذا دين؟ ده إسلام يعني؟ لا، هو بهذا يقطعها أرحامها، واللي بيعين على قطع الرحم مقطوع. ما الحديث واضح، قال الله هذا الرحم: خلقتك وشققت لك اسما من اسمي، أنا الرحمن وأنت الرحم، ولك علي أن من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. فالذي يسعى في قطع امرأته من أرحامها مقطوع، والذي يسعى في وصل امرأته بأهلها موصول. نبي الرحمة، نبي الرحمة. لكن اليوم نحن في بيوتنا لا نتعامل إلا بالشدة والشكوى. لذلك لا يجوز أبدا أن يمنع الرجل امرأته من أن يصلها أبوها أو أخوها، لا يجوز شرعا، وإن فعل وقع في كبير من الذنب، لأنه أعان على قطع الرحم، وقاطع الرحم مقطوع. لذلك ارحم امرأتك، ارحمها من الرحمة أن تعينها على أن تصل أرحامها، لكن لا تعينها على قطع الرحم، ولا تخيرها بينك وبين أبيها. فهذا خيار مر، هذا خيار مر. لكن إن أردتها أن تكون لك فكن في عونها في تقريب المسافة بينها وبين أهلها، عند ذلك تكون لك في أحوالك كلها. ومن رحمتك بخلق الله من جيران أن تحسن للجار وأن تترضى. كان زمان يا جماعة بينا كلام كويس، حفظنا من الأمهات عندي أي مشكلة تقول يا ابني توكل على الله امشي، يا ابني خليك في حالك، يا ابني يا بختي من كان الحد في مرسو. أين هذا الكلام في هذه الأيام؟ فين؟ الشغب يملأ الأراضي الزراعية، للآن الناس بتتشادر وبتقتلوا بنفوس على الحد. أي متى تصفو القلوب؟ متى تصفو القلوب؟ الصف في الصلاة موصول والحمد لله، لكن في صف الصلاة أنا مش طايقك وأنت مش طايقني، عايز أخلص صلاة بأي وسيلة. ليه؟ أنا واقف جنبك كده، أنا مش بحبك وأنت ما تحبنيش. نريد أن يكون صف الصلاة على الحب، وأن نكون في الشارع على الحب، وأن نكون في الجوار على الحب، وأن نتعامل فيما بيننا بالحب. أزمتنا كمسلمين كأمة أزمة حب، وأزمتنا كمصريين أزمة حب. لو أنا بحبك أحب لك ما أحبه لنفسي، لكن أنا أريد الخير في بيتي والشر في بيتك، ومن ثم لن نتقارب أبدا ولن نتقارب حتى أحب لك ما أحب لنفسي وأبغض لك ما أبغضه لنفسي. نبي الرحمة أوصى بالرحمة وقال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهو نبي الرحمة وهو نبي الراحة، نبي الراحة. اقرأ كده سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن لم ينزل من السماء من أجل أن يشقى الناس. ايه عكس الشقاوة يا جماعة؟ الراحة. يقولك فلان ده شجيان وفلان ده ايه؟ مرتاح. يبقى أنزل الله القرآن وجعل شريعة الإسلام ليصيب الناس من الحياة الراحة. واقرأ قول الله تعالى في سورة النحل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، النتيجة ايه؟ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى يا جماعة عايز تعيش حياة طيبة بلا عكر ولا نكد، كن خلف النبي عليه الصلاة والسلام، امشي على طريقة النبي، ترسم خطاه، والله لن تضل ولن يضل لك سعي ولن يصيبك عكر ما كنت على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا هو النظام من هذا. في آخر طه، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ده كلام ربنا يا جماعة، هذا كلام الله، هذا قول ربنا، ومن أصدق من الله قيلا. هذا حديث رب العزة والجلال، ومن أصدق من الله حديثا. ربنا قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري نعوذ بالله فإن له معيشة ضنكا. ضنك المعيشة يا جماعة، يبقى جميع وسائل الرفاهية موجودة والحياة عكرة. اليوم في مكيفات اهو وفي مراوح وسائل ترفيه، لكن في ناس قاعدة في المسجد روحها فايصة عايزة تطلع بأي وسيلة. ليه؟ معكر. زمان كانت المرأة في البيت بتطلع الصبح تشيل البرشة، عارف البرشة انت؟ عارف البرشة يا برش؟ بتشيل البرش، تطلع في الغيط تلم ايه؟ تلم المخلفات اللي هي رواس المواشي، تمشي من هنا للترعة وبعدين ترجع كده على الوتار تجيبها كده، وبعدين تبدأ تعمل تشتغل الكلام ده، ترص براس براس براس، ترطخ الحيط وتقوم تطبخ، تطبخ على المجادة، تطبخ على المجادة، وتمسل في التشط وتحك على المردة، افهم شوية، وبعدين تخبز في الفرن، تخبز في الفرن وتولد وهي ماشية. اليوم بتاكل باستفارة وتشرب باستفارة وتغسل باستفارة وتخبز باستفارة وكل شيء باستفارة، ويوم الميلاد بنصرف فلوس علشان تقول اه، عشان نصنع فيها طلب صناعي وتولد بخمس تلاف وعشر تلاف جنيه. يبقى اي الحياتين يا جماعة كان فيها راحة، حياتنا ام حياة الاباء؟ لذلك الحياة اللي فيها الراحة اللي هي تمشي على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. والله الناس زمان كانوا أصحاب فطر سليمة، كانوا أصحاب فطر سليمة، وكان بينهم حب مش موجود النهاردة. لما الحب ده غاب الحياة تعكرت، يبقى تعكرت مع وجود أدوات الرفاهية كاملة. كنا نروح المدارس ماشيين، ويعني اللي كان يعني عينه إشارة كان بيركب حمار، وهو وحظه تموت في الطريق يجي شايل برداعة هو، بس كان في راحة. اليوم ما فيش راحة خالص. لماذا؟ لأن القلوب امتلأت بالضغينة، امتلأت بالشحناء، شحنت بالكراهية، شحنت بالحقد، شحنت بالحسد. أصبح كل إنسان يريد أن يحيا وحده ومستحيل يتحقق له أمله. ما يقدرش إنسان مطلقا يعيش لوحده أبدا. حياكل من إيه؟ لازم يروح السوق، لازم يشتري. هيشتري من مين؟ من نفسه ولا من غيره؟ من غيره. يبقى ما يقدرش واحد يعيش لنفسه، لذلك لازم نعيش لبعضنا. أنا أعيش ليك وأنت تعيش لي، أنا أدفع عنك وأنت تدفع عني، أنا أحبك وأنت تحبني، أنا لما تذكر أمامي بسوء أدافع عنك، ولما أذكر أنا أمامك بسوء تدافع عني. مش ده كان كده زمان؟ كان زمان لما أخذ كتابي كده ورايح أذاكر، يقوم لما أطلع من جو من الشارع أحط كتابي تحت الطوبة وألعب كورة، يقوم يجي فلان يمسكني من هنا كده يقول لي بتعمل ايه؟ اقول له انا، يقول لي هقول لامك، هقول لابوك، يخوفني. يقوم اروح طالع مباشره، ماني كده اصبحت مراقب، وانا في البيت مراقب من الناس، وانا في الشارع مراقب من الناس، وانا في البيت مراقب من بيتي. فكنت ذاكر، لكن النهارده بتشوف ابن فلان تقول ما دام بعيد عن بيتي خلاص. حد النهارده بيقول لواحد عيب ولا يقدر يقولها، لانه عارف ان ايه النهايه هتبقى ايه، هيعفره بتراب ويسيبه يمشي. لذلك كان زمان الناس بتخاف على بعضيها، ومن ثم تقدم الناس زمان. لكن اليوم احنا بالخلف باستمرار، للخلف باستمرار، لانه لم يعد احد يبكي على احد. مش ده النهارده الجواب يبقى عنده مصيبه في بيته والتاني عامل فرح والحيط في الحيط. لماذا؟ لأن القلوب لم تعد على وديها القديم. فكلمة نبي الرحمة، نبي الراحة، هو نبي الرحمة وهو نبي الراحة. وإن شقيت أمته فشقاؤها بسوء صنيعها، لأن الله تعالى قال في كتابه وما بكم من نعمة فمن الله، وقال كذلك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قال ويعفو عن كثير. لذلك حتى لا أطيل، لعل الرسالة تكون وصلت، ارحم نفسك وارحم أهل بيتك وارحم جيرانك، حتى تحقق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما طلبه منك لما قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله أسأل أن يعيد علينا هذه الأيام ونحن في أحسن حال. اللهم أعد علينا هذه الأيام ونحن في خير حال يا رب العالمين. اللهم فرج كربنا وأزح همنا، وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا، واهد أبنا أنا واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم أمنا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.